نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، القرآن خطاب عزة، خطاب من الرب الإله العزيز الحكيم الغالب الذي لا يغلبه شيء، خالق السماوات والأرض، مدبر هذا الكون الذي بيده مصائر خلقه جميعا، والذي لا منازع له ولا ند له ولا كفء له، وهو مع ذلك الغني عن كل عباده، لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك فعندما يدعوهم الرب تبارك وتعالى للعبادة وللخضوع له والذل له والإسلام له، إنما هو خطاب ودعاء للناس ونداء من موقع العزة وليس من موقع الحاجة أو الضعف أو الاستكانة، بل هو الرب الإله العزيز سبحانه وتعالى. فالعبد المدعو لا مندوحة له، لا مندوحة له عن الطاعة ولا مفر له، وهو المحتاج الفقير إلى أن يطيع الإله المولى سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يتحمل تبعات الإعراض والنكوص والكفر. القرآن كله خطاب عزة بهذا المعنى. نتلمس في هذه الخطبة نماذج من خطاب الله تبارك وتعالى لعباده. يقول جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. إعلان، هذا إعلان من الرب تبارك وتعالى أنه هو منزل الكتاب على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتاب لا عوج فيه، قيم، كتاب قيم مستقيم. لما؟ قال: لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذه العزة، لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر هذا النبي وهذا الكتاب بأس شديد، البأس الشدة العظيمة، إنزال العقوبة الأليمة من لدنه من عنده هو. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من مثل قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه يمدح الله تبارك وتعالى نفسه جل وعلا بأنه هو الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون هذا الفرقان نذيرا للعالمين. والإنذار إنما هو إخبار بما لا يسر، بالتهديد للعالمين، للناس جميعا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا هو الرب الذي يرسل الخطاب، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، فهو الرب تبارك وتعالى. هذا الخطاب من هذا الرب ملك ومالك السماوات والأرض. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذا وصف للرب منزل الكتاب سبحانه وتعالى. أوقف الله تبارك وتعالى العباد أمام هذه المسؤولية مخبرا أنه لا مندوحة لأحد إلا الطاعة إن أراد السلام. فإذا أردت أيها العبد السلامة فيجب أن تطيع، وإلا فتتحمل به تقرأ في هذا قول الله تبارك وتعالى وقل، هذا أمر للنبي، وقل الحق من ربكم، يعني هذا الخطاب هو الحق من ربكم، من خالقكم، مش من أحد، مش من أحد يعني آخر ليس له صلة بكم أو مثيل لكم أو شبيه لكم، لا، بل هو من ربكم يعني خالقكم سبحانه وتعالى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس للتخيير وإنما للتهديد، هذا خطاب للتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وضع العبد أمام مسؤوليته، لك أن تختار، ولكن ماذا وراء هذا الاختيار؟ قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فهذه النتيجة، فالتخيير للطريق موجود، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن هذه النتيجة، هذه النتيجة، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وسط النار يعني أحاطت بهم من كل مكان، وإن يستغيثوا يعني من هذا العذاب الشديد النار المحيطة بهم يغاثوا بماء كالمهل، يعني لا يغاثوا إلا بما هو أشد مما هم فيه، بماء كالمهل، والمهل كل معدن مذاب يشوي الوجوه إذا اقترب منه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم النتيجة الثانية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فهذه النتيجة التي لا خيار، لا يعني لا خيار بعدها لأحد، ما في اختيار ثالث، هذان خياران وهما أمام كل أحد، ويوقف الله تبارك وتعالى كل العباد أمام هذين الخيارين، لا خيار لك إلا هذا، أنت أمام هذين الخيارين فاختر، وليس هناك خيار ثالث، مهرب، ملجأ، ما في، فدية، شفاعة، أي وسيلة للنجاة وللهروب أوصبها الله تبارك وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذا خطاب للمؤمنين، وهو خطاب رحمة وعزة كذلك، هو خطاب عزة وخطاب تهديد، بالرغم من أنه موجه لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا الله، وابتغوا إليه الوسيلة، اتخذوا الطريق إليه الذي يقربكم منه سبحانه وتعالى، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحوا، هذا لخيركم، يعني هذا النداء من الرب الإله ولكن لخيركم أنت. ثم بيان حال الفريق الآخر أهل الكفر، قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا كل واحد منهم ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فإذن الطريق موصب أمام أي خيار آخر، بل أنت أيها العبد مخير بين الأمرين، ولا خيار لك، وعليك أن تختار، وعليك أن تقرر، ثم بعد ذلك عليك أن تتحمل النتائج. هذا خطاب العزة يخاطب الله تبارك وتعالى به كل عباده، الناس جميعا، أهل الإيمان، أهل النفاق، خطاب عزة، يجب أن يعتقد كل أحد أنه محتاج إلى هذا الرب، وأنه لا مندوح له عن طاعته. الخطاب العام، يا أيها الناس، ينادي الله تبارك وتعالى كل العباد، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، أنت الذي في حاجة إلى الله، الله ما هو في حاجة إليه، الرب ليس في حاجة إليه، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء هنا بمعنى الاحتياج، واحتياج جبلي، احتياج المخلوق إلى الخالق، احتياج جبلي، احتياج بالخلق، بطبيعة الخلق، فطبيعة خلق المخلوق أنه محتاج إلى الإله، لا يقوم وحده، لا يستطيع أي مخلوق أن يقوم وحده، ولا العرش ولا الكرسي ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس، لا يقومون إلا بأن يقيمهم الله تبارك وتعالى، ما أحد له بقاء ولا حياة ولا استمرار إلا بفعل الرب جل وعلا، فالكل محتاج إليه، الله جعل كل العباد وكل الخلق فقير إليه، في أتم في حاجة جبلية خلقية إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني عن كل خلق، والله هو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فهذا الإنسان ممكن الوجود، تبديله وتغييره ومجيء بصور أخرى من صور الخلق، هذا في قدرة الرب تبارك وتعالى وفي إمكانه، لا يعجزه شيء، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. هذا نظام الحساب عنده سبحانه وتعالى، نظام عز أنه لن يحمل ذنب إنسان إنسان آخر، كل سيحمل ذنب، ولا يمكن لواحد أن يحص أوزاره على الأرض. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إن تدعو مثقلة يعني نفس مثقلة محملة بالذنوب، تدعو أب يدعو ابنه، زوج يدعو زوجه، حميم يدعو حميمه، أن يحمل عنه شيء ولا ذنب واحد ما يحمل. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وإن كان ذا قرب، وإن كان قريب منه، أب أخ صديق حميم، بل كل إنسان سيتحمل مسؤوليته بنفسه، ولن يحمل أحد وزر أحد، حتى المتسبب، حتى المتسبب في الإجرام له ذنبه وذنب من أجرم في حقهم، لكن التابع عليه ذنب كذلك، لأن له عقل، مناط التكليف موجود، ما دام وجد مناط التكليف فهو كذلك مسؤول. أما أن تقول والله أضلني الشيطان، أضلني المضلون من الطواغيت، أنت مثله، أنت مثلهم، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، قال النار مثواكم للجميع، والله يقول حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، يعني آخر القوم لأوائل القوم، الأتباع الرعاع للسادة، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف للسادة والأتباع، ما دام أن الجميع قد ضل قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. فلا يحمل أحد وزر أحد، ولا مجال للهروب لأحد، بل الكل أمام مسؤوليته، والكل يوقف الله تبارك وتعالى كل الخلق أمام هذه المسؤولية، وأنه لا مندوحة لهم يعني إلا الطاعة له. أهل الإيمان الله تبارك وتعالى خاطبهم بخطابين، خطاب عزة وخطاب رحمة. اليوم نحن مع خطاب العزة، ولخطاب الرحمة مقام آخر إن شاء الله. في خطاب العزة الله يفهم أهل الإيمان أنهم هم الذين في حاجة إليه، وهو ليس في حاجة إليه، مهما كان العمل الذي كلفهم به، ايش كلفهم فيه؟ بالقتال أكبر شيء، يضع ماله، يضع نفسه، هذا أعظم شيء، أن يبذل نفسه وأن يبذل ماله، وهذا من الثمن، هذا جزء من الصفقة التي عقدها الله مع أهل الإيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذه طرف الصفقة. وشرع أغلى شيء عند الإنسان، ما أغلى شيء عند الإنسان؟ نفسه، وماله الله يطلب من العبد تقديمها، لكن مع اليقين أن هو الذي في حاجة، أن العبد هو الذي في حاجة إلى هذا وليس الرب. يقول تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذا خطاب لأهل الإيمان، هذا خطاب الله لأهل الإيمان وليس الكفار. فيريد الرب تبارك وتعالى في هذا الخطاب أن يرفع نوع من الوهم، قد يأتي إلى المؤمن وأنه إذا كلف بالتكاليف العظيمة الصعبة الشديدة أن الرب في حاجة إلى هذا، أنه محتاج، لا، وأنه لا يكلف بهذا، بل يكلف ويكلف الله عز وجل عباده بما شاء. فيقول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا قال أنا مؤمن خلاص يبقى دخل الجنة، يبقى حصل الرضوان، لا، لا بد من اختبار. قال جل وعلا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب. إذا للرب حكمة من التكاليف الشاقة على العبد اللي هي هذه الفتنة الاختبار. قال ولا يعلمن الله، يعني قسم من الله تبارك وتعالى الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في دعوة الإيمان. ثم قال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكم. هل يظن الذين اجترحوا السيئات من الكفر وغيره أن يسبقونا يغلبونا ساء ما يحكم؟ يعني ساء هذا الحكم أن يظن ظن الكافر في نفسه أنه غالب لله يفعل المعصية كما يشاء، وأن هناك مجال للهروب، وأن الرب مرغم عنده أن يعطيه وأن يصنع به الصنيع الحسن حتى لو كان فيه آخرة، فسيصنع به صنيعا حسنا كما صنع به في الدنيا، كما قال ذلك الكافر عن نفسه، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال الكافر الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. يعني لو فرض أنه رجعت إلى الله فأنا لي الحسن، كما أحسن في الدنيا سيحسن في الآخر. فهذا ظن الكافر بالله تبارك وتعالى أنه الرب، كأن الله مرغم أن يعطيه وأن يدل له وأن يحسن إليه. جواب لا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ثم قال جل وعلا لأهل الإيمان من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، هذا من أهل الإيمان، استرجو لقاء الله ليوفيك على عملك الصالح، جاي سيكون، حيكون هذا اللقاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالم. ومن جاهد، أي جهاد، بذل نفسه ماله فعل ما فعل، هذا لنفسه، مو لله حاجة عنده سبحانه وتعالى. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم بين الله تبارك وتعالى من خطاب الرحمة قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. فليعلم إن هذا جزاء الرب تبارك وتعالى. أما العمل فهذا العمل لا شك أن الله ليس في حاجة إليه، وإنما لك أيها الإنسان. من الخطاب يقول الله تبارك وتعالى لعباده إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، هذا تهديد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، هو محتاج إليكم عندما يدعوكم، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن ليس من كفر انتهى المسألة وسلم، لا، فيه رب خالق لا يرضى لعباده أن يكفر، أن يعرضوا عنه ويهينوا خطابه ويتركوه ثم يخليهم، لا، هذه لا يكون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ومعنى ولا يرضى لعباده الكفر أن هنا مسؤولية، هنا مسؤولية الرب تبارك وتعالى. وإن تشكروا يرضاه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا إيقاف من الرب تبارك وتعالى للعباد أمام مسؤوليتهم، وأن الكفر له ضريبة ومسؤولية، وأنه لا يفلت كافر. كذلك الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطاعة والإنابة، لكن ليست كل طاعة هو يقبلها رغما عنه، لا، طاعة بشروطها بضوابطها، طاعة اللي فيها إخلاص، إنابة لله تبارك وتعالى، تجرد يريد بها العبد وجه الله تبارك وتعالى. أما طاعة أي طاعة بدون نية بكفر ما مقبول. الله يقول لأهل النفاق قل أنفقوا طوعا أو كرها لا يتقبل منكم، قل أنفقوا طوعا من نفسكم أو كرها تؤخذ منكم رغما لا يتقبل منكم لكم كنتم قوما فاسقين. ثم قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فليس كل طاعة واقعة وإن كان في الصورة لله أن الله مرغم بقبولها، لا، الله لا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وبشروط العمل الصالح. قال جل وعلا رسوله فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، ألا أي تعلموا، اعلموا أيها الناس أن لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فلا تكون العبادة المقبولة إلا بشروطها. يقول الله تبارك وتعالى عن ظن الكفار بأن الله محتاج له وعندما يدعوهم هذا في حاجة. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله فذرهم في غمرتهم حتى حين. في غمرتهم سلم مغمور، الغمرة سلم مغطى، عقل مغطى ما هو فاهم، لا يفهم خطاب الرب وأن هذا خطاب عزيز ويوراه مسؤولية. فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يحسبون يعني أيظنون أنما نمدهم به من مال وبنين، إذا أعطناهم المال والبنين نسارع لهم في الخيرات. ومعنى نسارع لهم في الخيرات يعني يسرع الرب تبارك وتعالى في إتحافهم وإكرامهم وإنعامهم لأنهم يستحقون هذا، نسارع لهم في الخيرات. بل لا يشعرون، بل لا يشعرون يعني بمكر الله تبارك وتعالى بهم وبسخط الله تبارك وتعالى عليهم مع إكرامهم في هذه الدنيا، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم الذين هذه شروط العمل الصالح، شروط العباد التي يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى عمله. ولذلك قال الله لرسوله وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به خطاب من الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد، أن ينذر بالقرآن من؟ قال الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هؤلاء فقط هم الذين ينتفعون بالنذار وهم الذين يستفيدون بها وهم الذين ينجون عند الله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني يعتقدون قد عبدوا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وهم يعتقدون في قراءات أنفسهم في حقيقة قلوبهم أنه لا ملجأ ولا منجأ لهم من الله إلا الفرار إلى الله بس، وإن ما في أحد سينفعهم عند الرب تبارك وتعالى إلا إيمانهم بالله وعملهم الصالح. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهؤلاء هم أهل التقوى، فهؤلاء هم أهل التقوى الذين استفادوا بهذه النذارة. الخلاصة أن القرآن خطاب عبد، يجب أن يعتقد كل عبد أن الذي يناديه ويأمره في هذا الخطاب هو الله الإله القوي العزيز الغني عن عباده سبحانه وتعالى. اليهود والنصارى وجهال المسلمين أفسدوا الخطاب الإلهي وخاطبوا الناس عن الله خطاب سيء أسهم في كفر الناس وفي إعراضهم. فإذا جئت لخطاب اليهود الآن الذي ينسبونه إلى الله تجد في محصلة الدين اليهودي ماذا؟ أن هذا الرب الإله يمكن أن يلجأ وأن يجبر وأن يغصب في أن يعطي وأن يبارك في الدنيا والآخرة. ولذلك عبادة اليهود مع الله مغالبة، نغلبه عشان يعطيه، وأنه لا يعطي إلا بهذه الصورة. هذا عامة خطابهم الديني وتصورهم بذات الرب تبارك وتعالى أنه رب محتاج إليهم وأنه بالمغالبة يغلب ويعطي. وقد أفسدوا هذا عقيدة. ولذلك هذا الإفراز، اليهود هؤلاء إفراز هذا المعتقد الذين يرون أنه بمغالبة الرب ممكن يغلبه، ومع العلم أن الله تبارك وتعالى يغلبهم في كل موضع ويسلط عليهم ويهينهم ويذلهم ويعطيهم إلا أنهم لا يرتدعون، ولكنهم مصرون على هذا الخطاب الذي افتروه على الله تبارك وتعالى. النصارى أفسدوا الخطاب الإلهي كذلك. ففي المحصلة إذا قرأت الأناجيل التي زوروها ووضعوا فيها وخطاب الباباوات وغيرها، في المحصلة ماذا تطلع في النهاية؟ في المحصلة تجد رب ذليل يستجدي العباد ويركض وراه ويقول لهم في عرضكم في طولكم اعبدوني علشان أعطيكم واعملوا مهما شئتم، بس يعتقدوا فيني أني أنا الرب الرحمن وأنا أعطيكم كل شيء. فما هو خطاب عزة؟ الخطاب النصراني خطاب ذل، جعلوا خطاب الله تبارك وتعالى للعبد خطاب الذليل الذي يستجدي ويطلب من الناس أن يعطوه، وبالتالي أفسدوا هذا. وهذه النتيجة الآن تجد النصراني المتدين، دعك من الذي ترك النصرانية خلف ظهري، بل المتدين الذي يرى أن هذا دين الذي يعمل كل المعاصي وكل المنكرات والموبقات وهو يعلم أن الرب بس ادفع لله شوي، ادفع لشيء يقبل منك على طول ويمحى عنك كل شيء بس. فهذا الرب لا يحتاج فقط أن تعتقد فيه أنه رب الرحمن وأنه تعطيه وبعدين خلاص يسكت عنك ويعطيه كل ما تشاء. هذه خلاصة الخطاب النصراني، ولذلك أفسدوا هذا. كثير من أهل الإسلام كذلك، أهل الإسلام بالرغم من القرآن الموجود بين أظهرهم والذي لم يشب بشيء، القرآن من رحمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن كتاب الله تبارك وتعالى إليها لم يشب، يعني ما وضع فيه شيء جديد، لم يدس فيه شيء ولم يحذف منه شيء وبقي كما هو. لكن كثير من أهل الإسلام لا يفهمون خطاب الرب ولا يقرؤونه ولا يتدبرونه. كثير من أهل الإسلام فيهم شبه باليهود، تشبهوا باليهود في ظنهم أن الرب ممكن نأخذ منه غصب عنه وممكن أن يعطينا وهو غير راض على هذا العطاء، وأن لهم الجنة حتم ولازم مهما فعلوا ومهما كانوا، مدام هم من أهل الإسلام ومن أهل لا إله إلا الله فهم داخلون الجنة، وأن هذه العبادة إذا أوقعوها كأنهم متفضلين على الله تبارك وتعالى، هو المتفضل فهو الذي عمل هذا الله لابد يقبل ولابد يعطيه. تشبه باليهود، أخذوا خطاب اليهود وتشبهوا فيه وتركوا خطاب الرب تبارك وتعالى في القرآن. وكذلك في أهل الإسلام من تشبهوا بالنصارى في ظنهم أن هذا الرب يستجديه، ويستعطفهم وهو اللي يركض وراهم وهو اللي يبيهم. لا، ليس الأمر كذلك. الرب مستغني سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم. فذاقوا وبال أمرهم. ما شفتوا الله يقول ما رأيتم الكفار السابقين فذاقوا وبال أمرهم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. والله غني حميد. كفر هؤلاء الكفار وتولوا واستغنى الله. الله مستغني عنهم وألقى عقوبته سبحانه وتعالى فيه. لا، أنت الذي بحاجة، وليس الرب تبارك وتعالى محتاج إلى أي أحد من خلقه سبحانه وتعالى. إفساد الخطاب الديني هذا، إفساد خطاب الله تبارك وتعالى إلى العباد ومخاطبة العباد. يجي واحد يخطب خطبة، يكتب كتاب، ينشر شيء، يدعو الناس للإسلام، يدعوهم بغير دعوة الله تبارك وتعالى، بغير القرآن، يقول له تعالى بتعمل أي شيء وتدخل الجنة. لا، ده لابد بمواصفاته وبشروطه. أنت الذي في حاجة إلى هذا. أي استكبار عن الله تبارك وتعالى. لا، أنت مؤمن لكن تحت السيف. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. خطاب طويل، تهديد على شيء وتهديد على الصغير والكبير حتى النبي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا خطاب لمن؟ هذا للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خطاب الرب تبارك وتعالى إلى عباده خطاب عزة، خطاب الرب العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، الغني المستغني عن عباده سبحانه وتعالى. وأن كل عبد هو فقير لي إن افتقرت إليه واعتقدت هذا الفقر، وأن فقر جبلي، وأنك أنت الذي بحاجة إلى هذا الرب، وأنه إن لم يدركك برحمته هلك، ما لك ملجأ ولا لك مهرب، وأنه الأمر عنده، أمرك عنده وهو بيده، إن شاء عذبك وإن شاء رحمه، والأمر له ولا مكره له. الله ما له مكره، الله لا مكره له. ما حد يقدر يكره ربنا، يكره ربنا يعني يغضب عليه يقول له يفعل هذا؟ لا، الله لا مكره له سبحانه وتعالى. وأنه ما عندك وسيلة لإرضائه إلا به، ترضي الرب به، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليه. فالفرار من الله هو النجاة، الفرار آسف إلى الله هو النجاة. تفر إلى الله تنجى، تفر منه ما تنجى. تظن أن هناك من يدفع عنك غيره، من يحميك منه أحد؟ لا، ما أحد يحميك من الله إلا الله سبحانه. فهذا إذا العبد الذي يستفيد بالطاعة ويؤمن حق الإيمان هو الذي يسلم لله تبارك وتعالى، يسلم الإسلام كله لله ويعلم أنه لا ملجأ له ولا منجأ له من الله إلا، وأنه هو الذي بحاجة إلى الله، وأن الرب الإله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلا. وبالتالي يعرف معنى الطاعة، من آمن هذا الإيمان يعرف معنى الطاعة ويعرف معنى إيه، ويعرف أنه إذا هداه الله وفقه ومسكه بهذا الدين يبقى هذا إنعام، به هذا إنعام كبير وتفضل كبير منه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الطريق إليه وأن يمسكنا به. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. كل من تصور تصور خاطئ للرب تبارك وتعالى إله في يوم القيامة حيندم حيندم لأنه سيتبين له أمر ما كان بالحسبان ما كان يحسب هالأمر هذا. فالكفار لهم تصور لهم اعتقاد في الرب مثلا اعتقادات كثيرة إن هذا الله عز وجل خلقهم ورزقهم وأعطاهم وسوالهم وبالتالي ما في مسؤولين ما مؤمن بأن هناك مسؤولين. ثم لما يشوف الهول ويشوف المسؤولية وأنها على هذا النحو والأخذ بهذه الشدة وين؟ وين كنت؟ وين التصور السابق؟ كذلك من كان يتصور أن الرب تبارك وتعالى هذا ممكن يعني يضحك عليه يمكر به يستهزئ به شأن الكفار شأن اليهود شأن المنافقين يخادعون الله قال جل وعلا هو خادعه. فالذي يظن أنه ممكن يلعب على ربنا يلف يمين يلف شمال هذا لما تبين له بقى الحقيقة شوف الأمر الأمر مختلف تماما لم يكن الأمر على هذا النحو. كان بيعمل شيء في العلن غير شيء في السر يعمل الشيء اللي في السر غير العلن ويظن أن هذا الأمر يخفي أو ربنا يمشي هذه ولا يمشي هذه وأنه بالصغيرة والكبيرة. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك لما يشوف ان ربنا حياخذه بالصغيرة والكبيرة ويسألوا عن هذه وعن هذه ليش سويت هذه وليش سويت هذه الامر ما لم يكن يتصور هذا على هذا النحو. لذلك يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يوم القيامة ظهر لهم من الرب امر ما احتسبوه ولا تصوروه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا ظهرت بقى سيئات الاعمال التي كانوا يعملونها ويظن ان ربنا يمشيها ولا يعملها لا وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم احاط بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. من يتصور هذا في الرب؟ يجب أن يتصور هذا. كل الناس عندهم أن الرب الرحمن الرحيم ومفهوم الرحمة غير المفهوم الذي بينه الله تبارك وتعالى. نعم الرب هو الرب الرحمن الرحيم لكنه كذلك عذابه عذاب أليم. شوف شخص يؤخذ ويوضع في نار نار تصوروا هذا أرجو كل واحد يروح يشعل له غاز يشعل له فحمة حط صبعه في النار كده لا بد يحس ألمها شوي عشان يعرف إيش معنى إيه معنى الذي يعني الذي يهدد به الله العباد. يقول الله إنا جعلناها تذكرة نار الدنيا هذه ربنا جعلها تذكرة ومتاع المقيم لا بد تتذكر في هذا ضع يدك يا أخي صبعه مرة في النار شوية شوف ألمها شلون شلون تأمل كما جربت هذا كيف في ناس منكم ما وقف أمام مرة وقف أمام شيء يا أخي يقف لك شوي. هذا الرب يخبر بأن شخص يوضع في النار نار هذه مشتعلة على طول ويستغيث يقوم يغاسل بما هو أشد ويظل هذا ثم يقال له هيقول يا جماعة الحقوني بدي أطلع لسه بعيش إيه هذه ايش يسوي بس اعمله اي طريقة رجعني يا رب مرة ثانية اعمل السياسة منها اسوي اعمل. فاليوم ننساكم شوف انظر اذا كان صاحب السجن ينسى المسجون ما يرفع له قضية. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا مثل ما نسيت هذا اليوم الذي تكون فيه بين يدي في الاخرة انت منسي. شوف الرب ينساه الرب الذي بيده كل شيء مقاليد كل شيء بيده يعني الرحمة الإخراج من النار ما في إخراج من النار إلا بيده هو إلا بيده إن شاء الله يخرج فالذين يضعون حتى من عصاة المؤمنين ما حد يقدر يطلعهم إلا بإذن الرسول يستجيب بالله. هذا يخرج أمتي يا رب أمتي وأهل الإيمان يستجيرون بالله تبارك وتعالى أن يخرجوا إخوانهم. يقول ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فلا بد يجي بإذن من الله يطلعوا بدون إذن الله، فربنا يأذن لهم يقول لهم اذهبوا ادخلوا النار فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. ويخرجون إلى الحد الذي يقولون ربي لم يبقى إلا من حبسه القرآن، إلا ربنا كتب عليه الخلود خلاص، ولا حد يقدر أصلا يشفع في هؤلاء، في من كتب الله له الخلود بالنار لا شفاعة فيه، لا يشفع فيه النبي ولا إله ولا لا نبي ولا مؤمن ولا أحد، ما حد يشفع فيه ولو كان أبوه، ولو كان اللي في النار أبوه ولا أخوه مهما كان، فما في شفاعة. فالله يقول فاليوم ننساكم، يقول هؤلاء يخاطبهم يقول لهم فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم. فإذا كان الرب الذي بيده المقاليد والمفاتيح هو سينكار ينسى يخليه أتركه. فلذلك عندما يقول الله وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدأ لهم أمر آخر من الله من صفات الله ما احتسبوها. من احتسب هذا؟ معنى احتسبها يعني عمل لها حساب. من عمل حساب لهذا؟ قليل من يعمل حساب لهذا، قليل من يظن أن الله يعاقب هذه العقوبة وينسى المعذب هذا العذاب، ينساه بمعنى أنه يتركه ويخليه في النار خلودا لا انقطاع فيه. فلي يقول أنا عصيت 100 سنة 200 سنة 1000 سنة 2000 سنة لا أطلع، ما في لا خروج من هذا. يجب أن يفهم الرب على هذا، الله الذي أخبرنا هذا عن نفسه سبحانه وتعالى، هذا ليس استنباطا، هذا المعنى من صفات الرب مو استنباط، يعني مو واحد بيفكر بيتخيل أن يكون الرب هكذا، لا، الرب هو الذي يحدث عن نفسه أنه هكذا، أن هذه هي مشيئته وهذه هي صفته سبحانه وتعالى. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فلا بد أن نفهم الرب، أن نؤمن بالله كما الله كما أخبرنا عن نفسه، مش كما ننتحل نحن صورة في الخيال لله. بعض الناس ينتحل لإلهه وربه الذي يريد أن يعبده صورة على كيفه، لا، أنت تصور الله كما تشاء أنت، ولا تفهم وتؤمن بالله كما الله كما أخبرك عن نفسه. إذا انتحلت أنت نفسك صورة لله على كيفك أنت وخليت الرب هذا صفته مثل ما تريد أنت، إذا أنت كيفت إلهك وعملت إلهك أنت على كيفك، دخلك الجنة يساعدك يمشي لك شغلك، تكون انت ملخبط الدنيا كلها وكافر وعامل البدع ويقول لك يلا روح، ليس الامر هكذا، الامر ليس هكذا، الامر كما اخبر الله عن نفسه. لذلك هذا القرآن اقول خطاب لكل احد، لا بد ان يقف كل منا امام القرآن وعلم انه مخاطب وان هذا خطاب الله سبحانه وتعالى له، وأن الحساب على يكون على الأساس والعمل على هذا الأساس، والرب هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في هذا القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لكتابه، يأخذ من وصينا إليه. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الصراط